الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار، ويتخلف العمل؟ لا إله إلا الله. هذا الله سؤال وارد. عيد. فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار، ويتخلف العمل؟ لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يتخلف العمل كليا كما في المسرفين على أنفسهم أو المعرضين، ويتخلف كثير من الأعمال. كم من الفضائل نؤمن بها والفرائض ثم نؤمن بها يقينا، ثم إذا نظرنا للعمل فإذا نحن لم نقم بهذه الفرائض. سبحان الله، آية من آيات. نعم. وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة، أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك، ولا يستعد له، ولا يأخذ له أخبته؟ الله الله. لا والله، يصير مهددا من الملك أو موعود بالحضور عنده، يبي يصير يبي يجتهد فيما يخلصه ويرضيه، يرضي الملك. لا إله. نعم. قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين. الله. نعم. قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق. الله. واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. الله. يا سلام. نعم. وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. نعم. العلم يتفاوت، اليقين يتفاوت، نفس اليقين في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نعم. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. الله. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب، لا إله إلا فإذا أنا فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها. الله. فإذا فإذا اجتمع إلى ضعف العلم نعم، عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يا الله، ينبغي لنا أن نسأل الله دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول الواحد: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. يكثر العبد من سؤال حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام. يا الله، أمر عظيم. فهناك فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى أدنى مثقال ذرة في القلب، وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه إلى ضعف البصيرة وضعف الصبر، هذا المعنى، إلى ضعف البصيرة وهو العلم وضعف الصبر. الله. نعم. عندي الشيخ صلاح إلى ضعف البصيرة والبصر. لا وضعف الصبر. نعم. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله. يا الله. نعم. فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إلى هنا. نعم يا محمد.